ثم قال بعدها خرجوا على الناس وعادوا الناس وقتلوا الناس وشاركوهم في أرزاقهم وأخذوا أموالهم حتى قيل إنهم يسلطون سلاحهم وسهامهم على السماء ثم ترجع سهامهم خطبة من الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعالونا أهل السماء ثم يرسل الله عليهم النغف دابة في أعناقهم فيموتون موتة رجل واحد ثم تنتن الأرض منهم بعد موتهم تعفن الأرض منهم وإذا عيسى قد نزل عليه الصلاة والسلام فيلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه والمؤمنون معه أن يذهب عنهم هذه الأجسام الذي أنتنت بهم ويرسل الله عليهم سيلا عظيما ويقذفهم في البحر. يقول عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يعني قرب يوم القيامة يموج في بعض ونفخ في الصور فلما جمعناهم جمعا عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ويقول عز وجل وحشرناهم حشرنا بني آدم والجن والإنس فلم نغادر منهم حتى السقط الذي سقط بطن أمه ونفخت في الروح يبعثه الله فلم نغادر منهم يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان. قيل إن أوائلهم يمر على بحيرة الطبرية بحر ويشربونه ويمر آخرهم وهي الصفة يقولون قد كان في هذه ماء. هذه ستة خروج فقال إنه أعور العين اليمنى أعور ليس له إلا عين يسرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عينه اليمنى كأنها عنبة طافية حبة عنب طافية. وإذا رجل من الصحابة يسمى عبد العزة من قريش فقال كأني يشبهه بعبد العزة كأني يشبه الدجال لكم بعبد العزة. يا عبد العزة وقال يا رسول الله يضرني شبهه قال لا يضرك. هذا من تقريبه صلى الله عليه وسلم له وخوفه عليهم منه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أيضا أنه مكتوب في جبينه كفارة كاف الحالة والفاء الحالة والراء الحالة يقول لا يقرأها إلا المؤمن أو قال المسلم كافر يعني كافر لا يقرأها إلا المؤمن أو المسلم. أما الذي دين خربان ما يشوفها يسبعه مثلا الغنم اللي تتبع رايها. لذلك قال استعيذوا بالله من أرض استعيذوا بالله في جبر كل صلاة من هذا الدجال. أول ما يخرج دجال يتبعه الناس ثم يدعي أنه نبي يدعي أنه نبي أن الله يوحي إليه ثم يتبعه الناس ثم يدعي انه ربهم يدعي انه ربهم ادعى الربوبيه. ويرسل الله على يديه شيئا يبرر قوله يامر السماء فتمطر ويامر الارض فتنبت فتنه نعوذ بالله ومن فتنه المسيح الدجال فتنه نعوذ بالله. ويمر على القبيلة من العرب أو من غيرهم فيدعوهم إلى عبادته ولنا ربه فيستجيبون له فيصبحون في رغد من العيش صحيحة أجسامهم دارة عليهم ضروعهم توفرت عليهم أرزاقهم. فيمر على القبيلة الأخرى فيدعوهم إلى عبادة فيردون دعوته فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم إلا ما لهم شيء مثل أن أعوذ بالله. ويقف على الخريبة يقول لها أخرجي حنودك وتتبعه كيعاسيب النحل. يمر على الأرض كلها إلى إنه كالريح كالريح أو كالسحاب الذي سلطت عليه الريح إلا مكة والمدينة فلا يدخلها. فينزل بالصبخة التي هي حول المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات بأهلها فيخرج إليه كل منافق ومنافقة يخرجون إليه وكذلك في مكة. أن الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال جعل ملائكة يحمونها من دخوله لا يدخل لا يدخل لكن يخرج إليه كل منافق ومنافقة ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال حينما يعيث في الأرض فسادا وحينما يعبده الناس ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل على المنارة البيضاء في دمشق التي عمرت لها 7 قرون ولا 700 سنة عمرت منارة البيضاء في دمشق ينزل عليها واضعا يديه على مهرودتي ملكين حتى ينزلان على رأسه ثم ينزلون والمسلمون في بيت المقدس في بشارة في هذا الحديث أن المسلمون يسردون بيت المقدس من هذه الطائفة الملعونة اليهود رحمة الله عليهم. قد أقيمت صلاة الفجر وتقدم إمام المسلمين لصلي بهم فإذا التبت رأى عيسى قهقرا فيقول له عيسى إنها لك أقيمت فصلي بالناس ويصلي خلفه. عيسى ابن مريم الذي قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما فيكسر الصليب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه صلب عليه ويقتل الخنزير الذي يستحله اليهود والنصارى ولا يقبل من أحد إلا إسلام أو سيد يسلم ولا قتل. فعندما يحكم بالعدل في الأرض تخرج الأرض بركاتها. قيل إن الجماعة لا يأخذون الحبة من الرمانة واحدة ويأكلون حبها ويستظلون بقحفها قحفها كالخيمة يستظلون به من الشمس. فإن النعجة من الغنم لا تكفي الجماعة من الناس يكفي حليبها جماعة عدد كبير. وإن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس فئام عندما يحكموا في الأرض بالعدل يأمر الله أن تخرج بركاته ويدرك عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الدجال عند باب لد في العراق. فإذا رآه إذا رأى الدجال عيسى ابن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء انهار قواه ثم يقتل. هذا الذي يدعي ربه خاصم المشرق وخاصم المغرب وخاصم جزيرة العالم ونار تخرج من قارعة دخان يجوج ومأجوج الدجال يقول عيسى بن مريم دابة يقول عيسى بن مريم يقول عز وجل في سورة النمل في آخرها وإذا وقع القول عليه قرب يوم القيامة وقرب الحساب